فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. قد يحرص الإنسان على المال فيمسك وهو يظن أنه يمسك بماله، وما درى أنه يمسك بمال غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم ينبه إلى هذا فيقول فيما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها، ومعنى تصدقوا بها إلا كتفها. فقالت بقي لنا، فقال صلى الله عليه وسلم بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. وانظر عندما ينبهنا من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم إلى مضاعفة الحسنات عند الله ماذا يقول في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. أخي المستمع، أبعد هذا يحق لمسلم أن يظن بعطاء؟ إن المجتمع الذي تنمو فيه هذه الأخلاق ويعيش بهذه الصفات لهو أسعد المجتمعات البشرية وأكرمها عند الله. يقول ابن الخطاب رضي الله عنه كنا نعد الإقراض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلا. لماذا؟ لأن هذا المجتمع الطهور يعيش بروح الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فصاحب الحاجة يجد وفاء حاجته في سماحة المؤمنين وتعاونهم على البر والتقوى. وهذا المجتمع هو المجتمع الذي يجد من الله العون والنصر والتأييد، وقد وجد السعة بعد الضيق، والقوة بعد الضعف، والأمن بعد الخوف، وجد المكانة الرفيعة والذكر الحسن. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. خرجوا من حظوظ أنفسهم إلى مرضات ربهم، فلم يروا لأنفسهم إلا ما يراه الحق لهم، فكان الله معهم، ومن كان الله معه فلا يضل ولا يخزى. اللهم ارزقنا خالص القصد لك وحسن التوجه إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.